كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج، كلمة يكنى بها عن الفرج، وتطلق أيضا على إرادة إتيان الرجل أهله، وتطلق أيضا على إرادة إتيان الرجل أهله، وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث، وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، أي أن من وضع شهوته في حرام فعليه وزرها، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، ومحل الأجر إذا اقترن بنية صالحة، ومحل الأجر إذا اقترن بنية صالحة، فإذا تجرد منها كان مباحا، فإذا تجرد منها كان مباحا، لما تقرر بدلائل كثيرة وصار من أصول الشرع وقواعده أنه لا ثواب إلا بنية، أنه لا ثواب إلا بنية. فإذا أتى الرجل أهله ونية وله نية صالحة كان له أجر، فإن فقدت صار أمرا مباحا، فإن فقدت صار أمرا مباحا. وأنواع النيات الصالحة في إتيان الرجل أهله كثيرة، وأنواع النيات الصالحة في إتيان الرجل أهله كثيرة، كأن ينوي إعفاف أهله، كأن ينوي إعفاف نفسه وإعفاف أهله، وطلب الولد الصالح، واتساع الرزق، وكف النفس عن الحرام، إلى غير ذلك من أنواع النيات الصالحة في هذا. ووقع في الرواية المختصرة عند مسلم في آخره ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والفعل المذكور يجزئ روي بالضم وآخره همز، روي بالضم وآخره همز، وروي بالفتح وآخره يا يجزي، وروي بالفتح وآخره يا يجزي، فالأول من الإجزاء والثاني من الكفاية، فالأول من الإجزاء والثاني من الكفاية، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث 26 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف، فهو من المتفق عليه، ولفظه قريب من لفظ مسلم. وقوله كل سلامة أي كل مفصل، أي كل مفصل، فالسلامة المفصل. وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، ثبت هذا من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وقوله عليه صدقة أن يؤمر الإنسان أن يتصدق كل يوم صدقة عن كل مفسد، أي يؤمر الإنسان أن يتصدق كل يوم صدقة عن كل مفصل. فعدة الصدقات المأمور بها في اليوم 360 صدقة، فعدة الصدقات المأمور بها في اليوم 360 صدقة. وموجب ذلك أن اتساق العظام وسلامتها، وموجب ذلك أن اتساق العظام وسلامتها في تراكيبها نعمة تستدعي الشكر، نعمة تستدعي الشكر بالتصدق عن كل مفصل منها، بالتصدق عن كل مفصل منها. كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقات تتم مع الحديث المتقدم عددا حسنا منه، تتم مع الحديث المتقدم عددا حسنا منها. فيجتمع أنواع كثيرة من الحسنات مذكورة في هذين الحديثين. وتقدم أن الرواية المختصرة في حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم آخرها ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يجزئ العبد في شكر اليوم والليلة أن يصلي ركعتين من الضحى، أي يجزئ العبد، أي يجزئ عن العبد في شكر اليوم والليلة أن يصلي ركعتين من الضحى. فالصدقات 360 في كل يوم تجزئ عنها ركعتان من الضحى، تجزئ عنها ركعتان من الضحى. فإذا ركع العبد ركعتين في الضحى أدى صدقة يوم، أدى صدقة يومه. فالفعل المذكور في حصول الإجزاء والكفاية مشروط بأمرين، فالفعل المذكور في حصول الإجزاء والكفاية مشروط بأمرين، أحدهما فعل ركعتين، فعل ركعتين، واختير لأن جميع المفاصل تشترك فيها، واختير لأن جميع المفاصل تشترك فيها، والآخر إيقاع الركعتين المذكورتين في وقت الضحى، إيقاع الركعتين المذكورتين في وقت الضحى. واختير وقت الضحى لأنه وقت غفلة، واختير وقت الضحى لأنه وقت غفلة. فمن الناس من يسعى في كسب قوته، فمن الناس من يسعى في كسب قوته وهم المحتاجون، وهم المحتاجون. ومن الناس من يضيعه في نوم أو لهو، ومن الناس من يضيعه في نوم أو لهو وهم المستغنون. ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم أجره مع الغفلة، ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم أجره مع الغفلة عنه، مع الغفلة عنه. وتحقق الإجزاء والكفاية يقع بهما مع أداء الفرائض اللازمة، وتحقق الإجزاء والكفاية يقع بهما مع أداء الفرائض اللازمة للعبد في يومه وليلته، كالصلوات الخمس فأداؤها واجب عليه، فأداؤها واجب عليه، ولا يكون متهيئاً لأداء شكر اليوم إلا إذا امتثله، ولا يكون متهيئاً لأداء شكر اليوم إلا إذا امتثلها. فإذا قرنها بصلاة ركعتين تم شكر يومه، فإذا قرأها، فإذا قرنها بصلاة ركعتين تم شكر يومه، أي أن فعل الركعتين في الضحى يكون به أداء شكر اليوم إذا انضم إلى أداء فرائض اليوم من الصلوات وغيرها، فيكون العبد بأدائه للفرائض مترشحا لحصول الشكر منه، فإذا جاء بهاتين الركعتين تم حصول الشكر منه في يومه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندين الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين، وإدراجهما في ترجمة واحدة صيّر أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه 42، وباعتبار تفاصيلها 43 حديثا. فأما حديث النواس فرواه مسلم بهذا اللفظ، ووقع عنده في رواية له أيضا: الإثم ما حاك في صدرك، الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة رضي الله عنه فرواه أحمد في المسند والدارمي فيه أيضا، وإسناده ضعيف، واللفظ المذكور قريب من رواية الدارمي، واللفظ المذكور قريب من رواية الدارمي. ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده بسند آخر لا يثبت أيضا، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، رواه الطبراني في المعجم الكبير، وجود ابن رجب إسناده في جامع العلوم والحكم. فحديث وابصة حديث حسن بشاهده من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه. والحديثان المذكوران مشتملان على بيان حقيقة أمر عظيم في الدين، وهو البر، ومقابله وهو الإثم. فأما البر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه بطريقين، فأما البر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه بطريقين: أحدهما باعتبار حقيقته، باعتبار حقيقته، والآخر باعتبار أثره. فأما باعتبار حقيقته ففي قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وأما باعتبار أثره ففي قوله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حقيقة البر هي حسن الخلق، أن حقيقة البر هي حسن الخلق. وتقدم أن الخلق له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص وهو المعاملة والمعاشرة بين العبد وبين الخلق، المعاملة والمعاشرة بين العبد وبين الخلق. فالبر يقع عاما وخاصا تبعا لمعنى الخلق، فالبر يقع عاما وخاصا تبعا لمعنى الخلق. فباعتبار المعنى العام يكون البر حسن الدين، يكون البر حسن الدين، وهو الذي سمي في الأحاديث حسن الإسلام، وهو الذي سمي في الأحاديث حسن الإسلام. وتقدم أنه امتثال العبد منزلة الإحسان، وتقدم أنه امتثال العبد منزلة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن فإن الله يراه. وأما باعتبار المعنى الخاص للخلق فيكون البر هو حسن معاملة الخلق، حسن معاملة الخلق، وحسنها بالإحسان إليهم في القول والفعل، وحسنها بالإحسان إليهم في القول والفعل. وأما أثر البر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يثمر طمأنينة قلب العبد ونفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يثمر طمأنينة قلب العبد ونفسه، فإذا فعل العبد شيئا من البر رجع على نفسه وقلبه بالطمأنينة، رجع على نفسه وقلبه بالطمأنينة، فهو يكسو صاحبه الطمأنينة، فهو يكسو صاحبه الطمأنينة. وأما الإثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على بيانه بالنظر إلى أثره في الحديثين، وأما الإثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الحديثين، اقتصر في الحديثين على بيانه بالنظر إلى أثره، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وقال في الحديث الثاني: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالإثم بالنظر إلى أثره مبغوض مكروه تنفر منه النفس، فالإثم بالنظر إلى أثره مبغوض مكروه تنفر منه النفس، فيحيك فيها ويتردد في الصدر قلقا واضطرابا، فيحيك فيها ويتردد في الصدر قلقا واضطرابا، ويكره المرء أن يطلع الناس على عمله له، ويكره المرء أن يطلع الناس على عمله له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإثم له درجتان، أن الإثم له درجتان، إحداهما إثم لا يجد العبد من الناس من يقويه عليه، إثم لا يجد العبد من الناس من يقويه عليه، والأخرى إثم يجد العبد في الناس من يقويه عليه، إثم يجد العبد في الناس من يقويه عليه، فيكون فيهم من يفتيه أنه ليس بإثم، فيكون فيهم من يفتيه أنه ليس بإثم. والدرجة الثانية أشد على النفس من الأولى، والدرجة الثانية أشد على النفس من الأولى، ففي الدرجة الأولى فإنه ربما تركه مخافة كلام الناس، ففي الدرجة الأولى فإنه ربما تركه مخافة كلام الناس، وأما في الدرجة الثانية فإنه يجد موافقا له يقويه عليه، فإنه يجد موافقا له يقويه عليه ويفتيه أنه ليس بإثم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أن يعتد العبد بما يجده في نفسه وصدره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد حينئذ أن يعتد بما يجده في نفسه وصدره، وألا يبالي بمن يفتيه، وألا يبالي بمن يفتيه. والمأمور بهذا هو من وجد فيه شيئان، والمأمور بهذا هو من وجد فيه شيئان، أحدهما من كان متصفاً بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، من كان متصفاً بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والآخر أن يعهد من مفتيه أنه يفتي بالهوى وموافقة الخلق، أن يعهد من مفتيه أنه يفتي بالهوى وموافقة الخلق. فإذا وجد هذان الأمران فيما يحيك في نفس العبد ويتردد في صدره فإنه يمتنع منه ويمسك عنه، فإنه يمتنع منه ويمسك عنه. واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الإثم ببيان أثره دون حقيقته، واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الإثم على بيان أثره دون بيان حقيقته، لأن أثره أعظم وجوداً في النفوس، لأن أثره أعظم وجوداً في النفوس، فأثر الإثم يوجد فيها، فأثر الإثم يوجد فيها، وهو باعتبار حقيقته، وهو باعتبار حقيقته ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. ومحاذاة لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة البر، ومحاذاة لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة البر أنه قال: البر حسن الخلق، فإن حقيقة الإثم تكون سوء الخلق، تكون سوء الخلق على ما تقدم من المعنيين للخلق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اقتلابا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو الحديث 28 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، ورواه ابن ماجه أيضا. فكمال تخريج الحديث أن يقال رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي، رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي. واللفظ المذكور مؤلف من مجموع رواياته، واللفظ المذكور مؤلف من مجموع رواياتهم، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. والحديث المذكور مؤلف من أمرين، والحديث المذكور مؤلف من أمرين، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والوصفان المذكوران يبينان عظمة تلك الموعظة وجلالتها، يبينان عظمة تلك الموعظة وجلالتها، ولم يقع ذكرها في شيء من ألفاظ الحديث، ولم يقع ذكرها في شيء من ألفاظ الحديث، فجاءت مجملة مطوية، فجاءت مجملة مطوية. ووجل القلب رجفانه وانصداعه، رجفانه وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، أو رؤيته، أو رؤيته، قاله ابن القيم في مدارج السالكين، أي أنها حال تعتري القلب فيصيبه رجفان وارتجاج واضطراب عند ذكر أحد يخاف سلطانه وعقوبته أو عند رؤية ذلك المخاف. والآخر أو الوصف الآخر ظرف العيون ظرف العين والمراد به جريان الدمع أما الأمر الآخر المذكور في الحديث فهو وصية أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم الوصية موضوع شرعا وعرفا لما يعظم الاعتناء به وقد جمعت وصيته صلى الله عليه وسلم أربعة أصول. فالأصل الأول الأمر بتقوى الله بأن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه وقاية باتباع خطاب الشرع والأصل الثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ولو كان المتولي عبدا مملوكا يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له أي يجدون منازعة في نفوسهم. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الانقياد فيقبل من ولي أمره وينقاد له وهو مقيد شرعا بالمعروف أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه. والأصل الثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين والتمسك بها المشار إليه في قوله عضوا عليها بالنواجذ أي شدوا عليها بأضراسكم كناية عن التمسك بها والأصل الرابع التحذير من البدع ومحدثات الأمور لأن كل بدعة ضلالة. والعبد مأمور بحفظ نفسه من أسباب الضلال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال لا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد. ثم قال لا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث 29 من الأحاديث 40 النووية وقد رواه الترمذي وابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف. وروي من وجوه متعددة عن معاذ رضي الله عنه لا يسلم شيء منها من ضعف. ومن أهل العلم من يرى الحديث حسنا بمجموعها واللفظ المذكور هنا قريب من لفظ الترمذي ولكن فيه لقد سألتني وفيه برأس الأمر كله وفيه برأس الأمر كله، وفيه بلى يا نبي الله في الموضعين، وفيه ثكلتك أمك يا معاذ. فهذه الألفاظ هي الواقعة في رواية الترمذي، وأوله عنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله، فذكر الحديث، وهو حديث عظيم جامع بين أنواع من الفرائض والنوافل، وهو حديث عظيم جامع بين أنواع من الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، إلى آخر الجملة المذكورة المتضمنة أركان الإسلام، المتقدم بيانها في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الثالث. وقوله هنا تعبد الله ولا تشرك به شيئا تفسير للشهادتين المذكورتين في حديث ابن عمر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن عبادة الله المذكورة فيه لا تتحقق إلا باجتماع الشهادتين، لأن عبادة الله المذكورة فيه لا تتحقق إلا باجتماع الشهادتين: الشهادة لله بالتوحيد، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأما النوافل فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. وأبواب الخير أنواعه، وأبواب الخير أنواعه، والجاري إطلاقه على النوافل، والجاري إطلاقه على النوافل. والمعدود منها في هذا الحديث ثلاث، والمعدود منها في هذا الحديث ثلاث. فالنافلة الأولى الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. والجنة اسم لما يستتر ويتقى به، اسم لما يستتر ويتقى به، كالخوذة للرأس والدرع للصدر، كالخوذة للرأس والدرع للصدر. والنافلة الثانية الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والنافلة الثالثة صلاة الليل، والنافلة الثالثة صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. وجوف الليل هو وسطه، وجوف الليل هو وسطه. فأما النافلة الأولى وهي الصوم فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جنة، أي وقاية يتقي بها الإنسان، أي وقاية يتقي بها الإنسان. والصيام جنة في الدنيا من الآثام، والصيام جنة في الدنيا من الآثام، وجنة في الآخرة من النار، وجنة في الآخرة من النار. وأما النافلة الثانية وهي الصدقة فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة، أي السيئة، كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار، لأن الحاجة في النفوس بمنزلة النار في الأبدان، لأن الحاجة في النفوس بمنزلة النار في الأبدان. فمن تصدق على أحد فقد أطفأ نار نفسه، فمن تصدق على أحد فقد أطفأ نار نفسه بسد حاجته، بسد حاجته، فيكون جزاؤه أن يطفئ الله سبحانه بماء الصدقة خطيئته، أن يطفئ الله بماء الصدقة خطيئته التي هي بمنزلة النار المشتعلة في قلبه، التي هي بمنزلة النار المشتعلة في قلبه. وأما النافلة الثالثة وهي صلاة الرجل في جوف الليل أي في وسطه، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى قوله يعملون، إعلاما بما لهم من الجزاء العظيم، إعلاما لهم، إعلاما بما لهم من الجزاء العظيم الذي لا تحيط به الأبصار، التي لا تحيط به الأبصار ولا تدركه نفوسهم حتى يخالطوه ويمازجوه ويتلذذ به. وذكر الرجل في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جوف الليل خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة مثله، وإلا فالمرأة مثله. ثم لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الجمل بما ذكر من النوافل من الفرائض والنوافل، جمع لمعاذ رضي الله عنه كلياتها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ووقع الجواب بقوله الجهاد أي في سبيل الله في النسخ العتيقة من كتاب الأربعين، في النسخ العتيقة من كتاب الأربعين، كالمقروء على صاحبه، كالمقروءة على صاحبه ابن العطار، وهو موافق لبعض روايات جامع الترمذي، وهو موافق لبعض روايات جامع الترمذي أن ذكر الجهاد وقع جوابا لجميع الثلاث المذكورة، أن ذكر الجهاد وقع جوابا لجميع الثلاث المذكورة، واتفق وقوعه كذلك عند النووي، لأن روايته للترمذي المتصلة بالسماع هي على هذا الوجه، واتفق وقوعه كذلك للنووي لأن روايته للترمذي المتصلة بالسماع هي على هذا الوجه، أفاده صاحبه ابن العطار ثم العراقي. ووقع في بعض روايات الترمذي الجواب عن الثلاث بثلاث، ووقع في بعض روايات الترمذي الجواب عن الثلاث بثلاث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا هو المحفوظ في الحديث، فقوله رأس الأمر بالإسلام أي رأس الدين هو الاستسلام لله بالتوحيد، أي رأس الدين هو الاستسلام لله بالتوحيد، فالأمر يطلق ويراد به الدين كله، فالأمر يطلق ويراد به الدين كله. ومنه ما تقدم في حديث عائشة وهو الحديث الخامس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا أي في ديننا. وقوله وعموده الصلاة أي هي من الإسلام بمنزلة العمود الذي يرتفع عليه بناء البيت، أي هي من الإسلام بمنزلة العمود الذي يرتفع عليه البيت، فبناء الإسلام يرتفع بعمود الصلاة، فبناء الإسلام يرتفع بعمود الصلاة. وقوله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أي أعلاه وأرفعه، أي أعلاه وأرفعه. فمن أعظم أسباب علو المسلمين ورفعتهم الجهاد في سبيل الله. وذروة بكسر الدال وتضم، فيقال ذروة وذروة. وذكر الفتح في لغة رديئة، وذكر الفتح أيضا في لغة رديئة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله، أي جماعه ونظامه وقوامه، أي جماعه ونظامه وقوامه، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بالأمر الجامع الذي ينتظم فيه ما تقدم، أي بالأمر الجامع الذي ينتظم فيه جميع ما تقدم. والملاك بكسر الميم وفتحها، بكسر الميم وفتحها. وذكر جواب ذلك فقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، أي أن أصل الخير وجماعه كف اللسان، أي أن أصل الخير وجماعه كف اللسان، والكف الإمساك، والكف الإمساك. ووجه كونه جماع الأمر كله، ووجه كونه جماع الأمر كله هو أن إمساك اللسان يحمل على الإقبال على العمل، هو أن إمساك اللسان يحمل على الإقبال على العمل. فإن من قل كلامه قوي قلبه، فإن من قل كلامه قوي قلبه، ومن قوي قلبه قويت جوارحه على الفرائض والنوافل، قويت جوارحه على الفرائض والنوافل. وأما كثير الكلام فإنه يشغل قلبه، فإنه يشغل قلبه ويفرق همته، ويفرق همته، فتضعف جوارحه عن العمل، فتضعف جوارحه عن العمل. فمن أمسك لسانه أرسل جوارحه في الأعمال وقويت عليه، فمن أمسك لسانه أرسل جوارحه في الأعمال وقويت عليها، ومن أرسل لسانه ضعفت جوارحه عن العمل، ومن أرسل لسانه ضعفت جوارحه عن العمل. وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، أي فقدتك، وهو دعاء لا تراد حقيقته، لا تراد حقيقته. فالعرب تذكره، فالعرب تقوله للإغراء والحث بما يذكر وعلى ما يذكر معه، فالعرب تقوله للإغراء والحث على ما يذكر معه. فإذا أريد تنشيط عبد لتحصيل شيء قيل له ثكلتك أمك ليقبل على الاعتناء والاهتمام به، ليقبل على الاعتناء والاهتمام به. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم، الحديث أي يطرحهم، أي يطرحهم. فالكب هو الطرح، فالكب هو الطرح، والمناخر الأنوف، والمناخر الأنوف. وموجب كبهم في النار هو حصائد ألسنتهم، وموجب كبهم في النار هو حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليه به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليه بهم، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمخصوص بالتحذير منه في هذا الحديث هو الكلام الذي يصدر في الحكم على الناس، هو الكلام الذي يصدر في الحكم على الناس، فيقطع عليهم المرء بشيء، فيقطع عليهم المرء بشيء ولا بينة له عليه، ولا بينة له عليه، فيقول إن فلانا كافر، أو إن فلانا مبتدع، أو إن فلانا فاسق، فإذا جرى لسانه بشيء من هذه الأحكام ولا حجة له عند الله عز وجل فيما قال كان جزاؤه أن يكبه الله عز وجل في النار على وجهه، كان جزاؤه أن يكبه الله عز وجل في النار على وجهه. طيب لماذا كب على وجهه؟ ليش ما أدخل النار بدون كب؟ يعني لماذا اختير هذا العقاب دون غيره؟ والحامل على جعل جزائه من هذا الجنس أن كثيرا من المتكلمين بهذا يبتغون رفعة وجوههم بين الناس، أن كثيرا من المتكلمين بهذا يبتغون رفعة وجوههم في الناس، وأن تكون لهم حظوة ومنزلة، وأن تكون لهم حظوة ومنزلة وصدور عن أقوالهم، فيعاقبهم الله بنقيض قصدهم، فيعاقبهم الله بنقيض قصدهم، ويكبهم في النار على وجوههم إذلالا لهم وصغارا، ويكبهم في النار على وجوههم إذلالا لهم وصغارا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا هو الحديث 30 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه الدارقطني في السنن، وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عن اللفظ المذكور هنا، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين مع بيان ما يجب في كل قسم منها، مع بيان ما يجب في كل قسم منها، فهي أربعة. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فكلها مأذون بها، والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به، مجاوزة الحد المأذون به، فليس للعبد أن يجاوز الحد الذي تنتهي إليه شرعا، فليس للعبد أن يتجاوز الحد الذي تنتهي إليه شرعا. والقسم الثالث المحرمات، المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، عدم انتهاكها بالكف عن قربانها وعدم الوقوع فيها، بالكف عن قربانها وعدم الوقوع فيها. والقسم الرابع المسكوت عنه، المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، أي في باب العقائد أو في باب الطلبيات من الأمر والنهي، بل هو مما عفى الله عنه، والواجب فيها عدم البحث عنها، والواجب فيها عدم البحث عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء، أي سكت الله عن أشياء، أي سكت الله عن أشياء، وفيه إثبات صفة السكوت له، وفيه إثبات صفة السكوت له، وقد دل عليها النص والإجماع، قاله ابن تيمية الحفيد. ومعنى السكوت الإلهي عدم إظهار الأحكام لا الانقطاع عن الكلام، ومعنى السكوت الإلهي عدم إظهار الأحكام لا الانقطاع عن الكلام. فالأحاديث التي ذكر فيها من المرفوع والموقوف جاءت في سياق ذكر الأحكام، فالأحاديث التي ذكر فيها من المرفوع والموقوف جاءت في سياق ذكر الأحكام، فيكون من الأحكام ما أظهره الله وبينه للناس، ويكون منها ما لم يظهره ولا بينه للناس عفوا منه عنهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال زهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث هو الحديث 31 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه ابن ماجه كما عزاه إليه المصنف، وإسناده ضعيف، وأوله عنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله. الحديث وروي من وجوه مختلفة لا يثبت منها شيء، فتحسين الحديث بعيد. وقوله ازهد في الدنيا أمر بالزهد، فيها، وهو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، ذكره ابن تيمية الحفيد. ويندرج في هذا أربعة أشياء، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهي ما زاد منها على قدر الحاجة، فالعبد مأمور أن يكون زاهدا فيما لا ينفعه، راغبا عنه غير مقبل عليه، ومحله الأمور الأربعة المذكورة. وقوله صلى الله عليه وسلم وازهد فيما عند الناس هو من جملة المأمور به من الزهد في الدنيا، فإن الذي يزهد فيه هو ما عند الناس وما ليس عنده، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فذكر الخاص بعد العام، لاختلاف الثمرة الناشئة منهما، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فذكر الخاص بعد العام لاختلاف الثمرة الناشئة منهما. فمن زهد في أعراض الدنيا التي ليست بأيدي الناس أحبه الله، فمن زهد في أعراض الدنيا التي ليست بأيدي الناس أحبه الله، ومن زهد فيما في أيديهم أحبه الناس، ومن زهد فيما في أيديهم أحبه الناس زيادة على حب الله له، زيادة على حب الله له، لأن الناس مجبولون على منافرة من زاحمهم في حظوظهم، لأن الناس مجبولون على منافرة من زاحمهم في حظوظهم، فالذي يزاحم الخلق فيما في أيديهم وما يطلبونه تنفر منه نفوس الخلق، ومن تجرد من هذا أحبه الناس، ومن تجرد من هذا أحبه الناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا هو الحديث 32 من الأحاديث الأربعين النووية، ولم يخرجه ابن ماجه كما عزاه إليه المصنف من حديث أبي سعيد، وهو عند الدارقطني وحده، وهو عند الدارقطني وحده. أما الحديث الذي رواه ابن ماجه فهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أما الحديث الذي رواه ابن ماجه فهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فصواب القول في عزوه أنه من حديث ابن عباس عند ابن ماجه، فصواب القول في عزوه أنه من حديث ابن عباس عند ابن ماجه، ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند الدارقطني، وكلاهما إسناده ضعيف. ويروى هذا الحديث من حديث جماعة من الصحابة بطرق يقوي بعضها بعضا، فهو حديث حسن. والحديث المذكور مشتمل على نفي أمرين، والحديث المذكور مشتمل على نفي أمرين، أحدهما الضرر والآخر الضرار، أحدهما الضرر والآخر الضرار. والفرق بينهما أن الأول مفعول ابتداء، أن الأول مفعول ابتداء، والثاني مفعول على وجه مقابلة الضرر آخر، مفعول على وجه مقابلة ضرر آخر. والعبد منهي عن ابتداء الضرر وعن مقابلة غيره به، والعبد منهي عن ابتداء الضرر وعن مقابلة غيره به، فلا يبتدئ هو بإيصال الضرر إلى أحد، وإذا أوصل إليه أحد ضررا فهو منهي عن مجازاته بمثل فعله. وجاء النهي في الحديث في صورة النفي تعظيما له وتأكيدا، وجاء النهي في الحديث في صورة النفي تعظيما له وتأكيدا، لأنه في الشرع بمنزلة المطلوب عدمه، لأنه في الشرع بمنزلة المطلوب عدمه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يشمل الضرر من جهتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يشمل الضرر من جهتين، إحداهما دفعه قبل وقوعه، دفعه قبل وقوعه، والأخرى رفعه بعد وقوعه، رفعه بعد وقوعه. فالحديث المذكور أعم من قول الفقهاء الضرر يزال، فالحديث المذكور أعم من قول الفقهاء الضرر يزال، لاختصاص قولهم بالضرر الواقع الذي يراد رفعه، لاختصاص قولهم بالضرر الواقع الذي يراد رفعه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا هو الحديث 33 من 40 النووية، وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ فلا يصح. والثابت فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم. والحديث عندهما أيضا بلفظ آخر مختصر، والحديث عندهما أيضا بلفظ آخر مختصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، فلا ذكر للبينة في اللفظ الوارد في الصحيحين، فلا ذكر للبينة في اللفظ الوارد في الصحيحين. وفي الحديث المذكور بيان ما تحسم به النزاعات، بيان ما تحسم به النزاعات، ويفصل بين الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي، جعل البينة على المدعي، وجعل اليمين على من أنكر، وجعل اليمين على من أنكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر، واليمين على المدعى عليه المنكر. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء: من إذا سكت ترك، من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة، لأنه صاحب المطالبة والادعاء. والمدعى عليه هو المطالب بالدعوى الواقعة عليه، هو المطالب بالدعوى الواقعة عليه. وضابطه عند الفقهاء: من إذا سكت لم يترك، من إذا سكت لم يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى، لأنه المطالب بمضمن الدعوى. والبينة اسم لما يبين به الحق ويظهر، والبينة اسم لما يبين به الحق ويظهر، كالشهادة وغيرها. واليمين هي الحلف والقسم، هي الحلف والقسم. سميت يمينا، سمي الحلف يمينا لأن العرب كانت إذا أرادت القسم مد أحدهم يمينه، لأن العرب كانت إذا أرادت القسم مد أحدهم يمينه. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهو من العام المخصوص، وهو من العام المخصوص، فقد تجعل اليمين في جانب المدعي، فقد تجعل اليمين في جانب المدعي بحسب القرائن، بحسب القرائن المحتفة بالواقعة المتخاصم فيها، المحتفة بالواقعة المتخاصم فيها. فإذا رأى القاضي أن جانب المدعي أقوى جعل اليمين له، فإذا رأى القاضي جانب المدعي أقوى جعل اليمين له على ما هو مبين في كتاب القضاء في باب الدعاوى والبينات عند الفقهاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث هو الحديث 34 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. والحديث أصل في الأمر بتغيير المنكرات، وهو طلب إزالتها ودفعها، وهو طلب إزالتها ودفعها. فقوله صلى الله عليه وسلم فليغير أمر، فقوله صلى الله عليه وسلم فليغير أمر، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. فتغيير المنكرات بإزالتها ودفعها واجب، فتغيير المنكرات بإزالتها ودفعها واجب. والمنكر شرعا كل ما نهي، كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، والمنكر شرعا كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فالمنكرات هي المحرمة، فالمنكرات هي المحرمة، فكل محرم يطلب تغييره، فكل محرم يطلب تغييره. وتغيير المنكر على 3 مراتب: المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب، تغيير المنكر بالقلب. وكل هذه المراتب واجبة باعتبار أهلها، وكل هذه المراتب واجبة باعتبار أهلها. فالمرتبة الأولى وهي الإنكار للمنكر باليد هي حظ ذي السلطان في سلطانه، فالمرتبة الأولى وهي الإنكار للمنكر باليد هي حظ ذي السلطان في سلطانه، لأن له رعاية عليه، لأن له رعاية عليه، وتصرفا شرعيا مأذونا فيه، وتصرفا شرعيا مأذونا فيه، كولي الأمر أو نائبه في عموم الناس، كولي الأمر أو نائبه في عموم الناس، أو الولد أو الوالد مع ولده، أو الوالد مع ولده، أو الزوج مع زوجته، أو الزوج مع زوجته. ويكون تغيير المنكر باليد في حقهم وفق المأذون به، ويكون تغيير المنكر باليد في حقهم وفق المأذون به، فلا يتجاوز المقدر شرعا، فلا يتجاوز المقدر شرعا. وأما المرتبة الثانية وهي إنكار المنكر باللسان فهي حظ كل أحد، فهي حظ كل أحد من المسلمين، حظ كل أحد من المسلمين. وقد نقل الجويني في غيات الأمم الإجماع على ذلك، وقد نقل الجويني في غيات الأمم الإجماع على ذلك. فيجب على كل أحد من المسلمين إذا رأى منكرا أن ينكره بلسانه، وشرطه كسابقه أن يكون إنكاره وفق المأذون به شرعا، أن يكون إنكاره وفق المأذون به شرعا. والمرتبتان المذكورتان معلقتان بالاستطاعة، معلقتان بالاستطاعة، فإذا استطاع العبد الإنكار باليد أنكر، فإذا استطاع العبد الإنكار باليد أنكر، وإذا لم يستطع الإنكار بيده واستطاع الإنكار بلسانه أنكر، واستطاع الإنكار بلسانه أنكر، فإن لم تكن له استطاعة سقط عنه الواجب، فإن لم تكن له استطاعة سقط عنه الواجب. وأما المرتبة الثالثة وهي تغييره بالقلب فلا تسقط أبدا، فلا تسقط أبدا للقدرة عليها في حق كل أحد، للقدرة عليها في حق كل أحد. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه، يكون بكراهته والنفرة منه، فإذا وجد في القلب كراهة المنكر والنفرة منه وقع إنكار المنكر، وقع إنكار القلب له، فإذا وجد في القلب كراهة المنكر والنفرة منه وقع إنكار القلب له. ولا يشترط ظهور آثار هذه الكراهة والنفور على الوجه، ولا يشترط ظهور آثار هذه الكراهة والنفرة على الوجه بأن يسود وجهه أو يقطب جبينه أو غير ذلك من الأحوال، فمتى وجد المعنى المذكور صح كونه تغييرا للمنكر بالقلب، فمتى وجد المعنى المذكور صح كونه تغييرا للمنكر بالقلب. وهذا الحديث من الأحاديث المبينة مجمل ما ذكره ابن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية عند ذكره ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فقال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، انتهى كلامه، أي وفق ما تبينه الشريعة في أحكامه، أي وفق ما تبينه الشريعة في أحكامها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا هو الحديث 35 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، ولم يقع في روايته ولا يكذبه، ولم يقع في روايته ولا يكذبه، جزم به جماعة من الحفاظ، جزم به جماعة من الحفاظ. وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات، وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد ابتداء ومقابلة، وهو نهي عن الحسد ابتداء ومقابلة، فلا يحسد العبد غيره، وإذا حسده غيره لم يقابله هو بأن يحسده، والحسد هو كراهية وصول النعمة إلى العبد، هو كراهية وصول النعمة إلى العبد، فإذا وجدت هذه الكراهية في النفس فهو الحسد، فإذا وجدت هذه الكراهية في النفس فهو الحسد، ولو لم يتمنى زوالها في أصح القولين، ولو لم يتمنى زوالها في أصح القولين، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد. والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش، وهو نهي عن النجش، وهو تحصيل المقاصد بمكر وحيلة، وهو تحصيل المقاصد بمكر وحيلة، فالعبد منهي عن تحصيل مطلوبه بالمكر والحيلة. فالعبد منهي عن تحصيل مطلوبه بالمكر والحيلة. ومنه البيع المعروف عند الفقهاء، ومنه البيع المعروف عند الفقهاء بهذا الاسم، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، وهو نهي عن البغض ابتداء ومقابلة، وهو نهي عن البغض ابتداء ومقابلة. فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم، فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم ما لم يوجد مسوغ شرعي، ما لم يوجد مسوغ شرعي، ككونه عاصيا، ككونه عاصيا. فإذا وجد المسوغ الشرعي أبغضه لأجل حكم الشرع، أبغضه لأجل حكم الشرع، لا لأجل حكم النفس. ويجتمع فيه حينئذ حب وبغض، ويجتمع فيه حينئذ حب وبغض. فحبه لأصل دينه وهو الإسلام، فحبه لأصل دينه وهو الإسلام، وبغضه لسوء فعله، وبغضه لسوء فعله بما اقترف من المعصية. والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، وهو نهي عن التهاجر، وهو نهي عن التهاجر والتصارم والتقاطع. سمي تدابرا لأن المتهاجرين عادة يولي أحدهما الآخر دبرة، سمي تدابرا لأن المتهاجرين عادة يولي أحدهما الآخر دبره، أي ظهره. ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي. فإن كان لأمر ديني قدر بحكمه الشرعي، قدر بحكمه الشرعي، وهو تحصيل مصلحة الزجر على ما هجر لأجله، وهو تحصيل مصلحة الزجر على ما هجر لأجله، بأن يكف عنه وينقطع منه، بأن يكف عنه وينقطع منه، ويوقى المسلمون شره، ويوقى المسلمون شره. والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي بألا يغالب العبد أخاه، وهو نهي عن أن يغالب العبد أخاه في المعاملات المالية، في المعاملات المالية كلها على اختلاف أنواعها، كلها على اختلاف أنواعها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذه المنهيات الخمس وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الجملة تحتمل معنيين، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أنه متعلق بما قبلها، أنها متعلقة بما قبلها، وأن المسلمين إذا امتثلوا ما ذكر في الجمل الخمس قبلها صاروا عبادا لله إخوانا، وأن المسلمين إذا امتثلوا ما ذكر في الجمل الخمس قبلها صاروا عبادا لله إخوانا. والآخر أنه جملة مستقلة فيها الأمر بتحصيل الأخوة الدينية وأسبابها، فيها الأمر بتحصيل الأخوة الدينية وأسبابها. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية فقال: المسلم أخو المسلم، فقال: المسلم أخو المسلم. وأتبعها بذكر حقوق من أعظم حقوق الأخوة، وأتبعها بذكر حقوق من أعظم حقوق الأخوة، فقال: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، أي يقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، مشيرا إلى صدره 3 مرات، لأن الصدر وعاء القلب والقلب محل التقوى، لأن الصدر وعاء القلب والقلب محل التقوى. ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير الخلق، ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير الخلق بإعلامها بأن العبرة بالجوهر لا المظهر، بإعلامها بأن العبرة بالجوهر لا المظهر، فرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فمن اعتبر صورته الظاهرة لم يعده شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفي العبد في الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفي العبد في الشر أن يحقر أخاه المسلم. فمن أعظم الشرور احتقار المسلم إخوانه المسلمين، احتقار المسلم إخوانه المسلمين. ثم ختم صلى الله عليه وسلم بما يردع المجرم عن التعدي على المسلم، فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطع به عمله لم يسع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا هو الحديث 36 من الأحاديث 40 النووية، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بجزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، والكرب جمع كربة، وهي الأمر الشديد الذي يضيق به العبد، الأمر الشديد الذي يضيق به العبد. وتنفيسها تفريجها عنه، وتنفيسها تفريجها عنه. وجزاؤه أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي شدة من شدائد يوم القيامة. وأخر الجزاء تعظيما له، وأخر الجزاء تعظيما له، فإن كرب يوم القيامة لا يعدلها شيء، فإن كرب يوم القيامة لا يعدلها شيء. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب الستر عليه، هذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب الستر عليه، وحرم بث خبره، وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها متسارعا إليها مستهترا بها، فمثله لا يستر عليه إذا اطلع، فمثله إذا اطلع عليه لم يستر، فمثله إذا اطلع عليه لم يستر، ورفع أمره إلى ولي الأمر ليردعه عن الشر، ورفع أمره إلى ولي الأمر ليردعه عن الشر. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، يكون في الدنيا بالإعانة على أعمال أهلها من الطاعات، يكون في الدنيا بالإعانة على أعمال أهلها من الطاعات، ويكون في الآخرة بالهداية على الصراط الموصل إلى الجنة، ويكون في الآخرة بالهداية على الصراط الموصل للجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما كان هذا جزاؤه، كان هذا جزاءه. والالتماس هو أقل الطلب، والالتماس هو أقل الطلب، فهي صفة الأعمى إذا ابتغى شيئا، فهي صفة الأعمى إذا ابتغى شيئا أنه يلتمسه حتى يجده. فإذا بذل العبد جهدا يسيرا في طلب العلم كان هذا جزاء له، وكفى بالعلم شرفا أن يكون طريقا إلى الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العلم موصلا لنا إلى الجنة. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله، الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد، على تلاوة كتاب الله وتدارسه، على تلاوة كتاب الله وتدارسه. وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين في من عنده، وذكر الله المجتمعين في من عنده. وفي هذا تعظيم الاجتماع على القرآن وما تعلق به من العلم في المساجد، وفي هذا تعظيم الاجتماع على القرآن وما تعلق به من العلم في المساجد، فانتفاع النفوس به أعظم من انتفاعها به في غير المساجد، فانتفاع النفوس به أعظم من انتفاعها به في غير المساجد. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بيان للأصل الجامع في العمل والجزاء. فجامع تلك الأعمال المتقدمة إعانة المسلم أخاه، فجامع تلك الأعمال المتقدمة إعانة المسلم أخاه، والجامع لجزائهن إعانة الله عبده، والجامع لجزائهن إعانة الله عبده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن الإنسان إذا لم يكن له عمل يزكيه فإنه لا يبلغ المقامات العالية في الآخرة بنسبه، فالنسب لا يغني عن صاحبه شيئا، والله ينظر من الناس إلى أعمالهم وقلوبهم كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأعمالكم، ولكن ينظر لا إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة للاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئات التي هم بها ثم تركها كتب الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتب الله سيئة واحدة فأكل تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا هو الحديث 37 من الأحاديث 40 النووية، وهو حديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي قدرها على العباد، أي قدرها على العباد. فالكتابة هنا قدرية، لأن السيئات لم تكتب شرعا فلا تطلب من العبد، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، بأن الله كتب على كل أحد من الخلق ما له من الحسنات والسيئات، والآخر كتابة ثوابهما إذا عمل العمل، فيكتب الثواب ويعين. والمراد منهما في الحديث هو الثاني كما يدل عليه السياق، فإنه قال: ثم بين ذلك، فذكر الثواب. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، فالحسنات هي الفرائض والنوافل، والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، فالسيئات هي المحرمات. وأما المكروهات والمباحات فليستا منهما بالنظر إلى ذواتهما، وإنما قد تكونان من هذا أو ذاك بحسب قصد العامل، والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو عن 4 أحوال بيانها بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين.